نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ان شاء الله هنتناول مسائل الايمان، ده اصل من اصول الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه، يتكون من جمله مسائل الا وهو اعتقادهم في معنى الاسلام والاحسان والايمان، ومسائل المسلم والكافر، ومسائل الوعد والوعيد، وحكم مرتكب الكبيرة، وما يكون حاله في الدنيا ومآله في الآخرة. دي من المسائل القديمة جدا اللي طفحت على الساحة الإسلامية منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بظهور الخوارج في شخص ذو الخويصرة التميمي، اللي هو خرج على النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليه ابن أبي طالب ذهيبة من اليمن لم تخلص من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفة من فقراء المهاجرين، أقرع بن حابس، عيينة بن حسن الفزاري، وطائفة. فقام هذا الرجل وأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. قال: ومن يعدل إن لم أعدل؟ ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقام خالد أو عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما فقال كلاهما أحدهما: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق، دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعله يكون يصلي، فإني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. تمام؟ ده كان أول ظهور وأول بروز لقضية البدع الغلاظ الكبار في مجتمع المسلمين من أهل القبلة، وكان بيتمثل في شخص هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالد أو عمر دعني أضرب عنقه قال: دعه لعله يكون يصلي. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من ضيضه هذا، أصله وصلبه وأصل هذا الفكر، أقوام تحترون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، ويعني عبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر القتلى تحت أديم السماء، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، إلى آخر الروايات التي وردت في هذا الباب. كانت مشكلة من المشاكل الكبار برضو، اللي هي مشكلة حكم مرتكب الكبيرة، الإنسان المسلم اللي بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدين بالإسلام بالكلية، وبعدين بيقع في محظور شرعي بين زي الزنا مثلا، القتل أو شرب الخمر أو الكذب الصراح أو نحوها من الكبائر المتفق على حرمتها وعلى الزجر والتخويف منها، وبيموت على كده من غير إحداث توبة، أو بيكرر المعصية مرة بعد مرة، هو في هذه الفترة في الدنيا ما زال على إسلامه وإيمانه، أم أنه خرج إلى الكفر، أم أنه في منزلة بين المنزلتين، أو أن إيمانه سليم يعني تام كامل لم ينقص. مشاكل ومسائل بدأت تطرح على الساحة الإسلامية تتناوشها بعض أصول الأفكار المبتدعة كالمرجئة مثلا بفصائلهم، والوحيدية بفصائلهم من خوارج ومعتزلة، والخوارج برضه فصائل وطوائف كثيرة جدا. فطبعا كان لابد من الإنسان اللي هو بيدرس منهج أهل السنة والجماعة في الأصول في أصول الاعتقاد وأصول التشريع ونحوها وكل مسائل المنهجية اللي بتمت لمنهج أهل السنة والجماعة، يكون موقفه واضح، يكون موقفه واضح من المسألة دي، فيعرف ما له وما عليه، وخاصة هذا الأمر بيعنى به أو بدراسته المتخصصون في هذا الأمر، يعني الناس اللي هي هتدرس منهج أهل السنة هيكونوا حراس لمنهج أهل السنة والجماعة، وهيكونوا مبلغين لمنهج أهل السنة والجماعة في أقرب فرصة إن شاء الله. فبنقول إن المبادئ مسائل الإيمان، من هو المؤمن ومن هو المنافق، من هو المسلم ومن هو الكافر، من هو الطائع ومن هو العاصي، ما اسمه في الدنيا وما مآله في الآخرة، ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة، دي مسائل يعني طرحها أئمة أهل السنة والجماعة ليتميز منهجهم الواضح النقي بين فصائل الأمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وتنبه بأنها ستخرج من بعده صلى الله عليه وسلم فرق، فرق كلها تنتمي للإسلام وكلها من أهل القبلة، ليسوا كفارا إلا أنهم من أهل الوعيد، توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم في النار، فقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فطبعا أصول الإيمان هذه ورثها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا بلا شوب، وورثوها لمن بعدهم من التابعين والتابعون إلى من بعدهم حتى وصلتنا، وحتى يعني تصل إلى أهل آخر الزمان إن شاء الله. ودي أمانة لابد من حملها، هذه أمانة لابد من حملها، ألا وهي حمل أمانة أصول الاعتقاد ومذهب أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة والمسائل الفكرية ومسائل العقدية التي تميزهم عن غيرهم. من ضمن المسائل التي تميز أو افترق فيها أهل القبلة إلى نادينا ومتوعدين بالنار الى ناس على الجاده وعلى الطريق السبيئة الطريق القويم من اهل السنه والجماعه والى طائف اخرى مساله الايمان. مسائل الايمان ومعنى الايمان وحكم اهله فيه ومعنى الاسلام والايمان والاحسان وحكم مرتكب الكبيره في الدنيا والاخره. فنعتبر ممكن ندور حوالين اربع مسائل او ست مسائل تعتبر هي اصول مسائل الايمان. حد الايمان وحقيقته وان الايمان يزيد وينقص يعتبر دول مسالتين في بعض. الايمان قول وعمل. المساله الثانيه الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. المساله الثالثه اهله فيه متفاضلون. المساله الرابعه حكم مرتكب الكبيره. تمام. المساله الخامسه الفرق بين الدين والاسلام بين الاسلام والايمان والاحسان. تمام. المساله اللي بعد كده حكمه في الدنيا وماله في الاخره. المساله اللي بعد كده موقفنا من اهل البدع يعني من الموالين ومن الجافين فيه. تمام. فاحنا بنقول المسائل الايمان ابتداء عشان نعرف اصول الخلاف فيها او اصول الفرق في هذه المساله نتناولها بهذا الشكل ان شاء الله رب العالمين وربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تمام. بنقول هنا عشان بس نعرف اطراف النزاع مسائل الايمان يتنازعها ثلاث فرق. تمام. فمن غال وجفاء وأمة وسط. تمام. الولاء في مسائل الإيمان ويسمونها بإيه؟ بالوعيدية. تمام. الجفاء في مسائل الإيمان ويسمونها بإيه؟ بالمرجئة. ودول على فصائل. الأمة الوسط أهل السنة. ولا نعني بأهل السنة هنا الأشاعرة فإن الأشاعرة يعني من جملة من جافى في هذه المسألة ونحى نحو المرجئة. الوعيدية برضو هنا عندنا تسمين معتزلة وخوارج. ماشي. المرجئة هنا فصائل بقى. عندنا هنا مرجئة الجهمية وعندنا هنا جمهور المرجئة وعندنا هنا مرجئة أو نقول الكرامية اللي في الخبر لوحدها وعندنا هنا مرجئة الفقهاء. تمام. وهنعرف الإيمان عند كل طائفة من هذه الطوائف تمام التي يعني تعبر عن منهجها وعن فكرها في قضية الإيمان من خلال الأصول الإيه اللي إحنا عرضناها. هنتكلم هنا مثلا في أول مسألة في إيه؟ في الإيمان عندهم. الإيمان ها بيقولوا بقى هنا عندنا هنا التعريف الصح الصلاة ده السنة. الإيمان قول وعمل يزيد وين. تمام. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تمام. الزيادة والنقصان دي من أكبر ميزات منهج أهل السنة والجماعة في التمييز بين الولاء وبين الجفاء. فكلا الطرفين عندي دول ودول لا يزيد ولا ينقص. تمام. وعندي دول لا يزيد ولا ينقص. ماشي كده. دول الإيمان قول وعمل هنا موافقة. تمام. عندي دول لما قول عمل اهو. تمام. يبقى زيادة ونقصان من المسائل ايه البارزة في التمييز بين منهج أهل السنة وبين الولاء والجفاء. عند الولاء والجفاء الاثنين عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإما موجود وإما معدوم. عندي دول إما موجود وإما معدوم نفس المسألة. تمام؟ يعني هو غير قابل يا موجود يا مش موجود. زي الحياة والموت يا حي يا ميت مفيش في النص. تمام؟ عند أهل السنة والجماعة عندهم أحياء وأموات ومرضى. يعني ضعفاء كل انسان حسب مرضه بقى، كل ما كانت عله الـ الـ الـ الـ يعني القلب تمده مادتان، ماده حياه وماده موت. فماده الموت بالنسبه لقلب المؤمن المعاصي، كل ما امد في المعاصي مد، كل ما تقلص ايه، كل ما تقلصت مظاهر الايمان في القلب وعلى البدن وتقل تقل تقل لحد ما يبقى في مرحله ضعيفه جدا جدا. دول قالوا لا، يا حي يا ميت، نفس المساله، يا حي يا ميت. لكن الاصول اللي بيتحرك منها دول غير الاصول اللي بيتحرك منها دول خالص، تمام؟ ها، يبقى دول الفريقين خلافوا اهل السنه والجماعه في كون يزيد وينقص، وقالوا اما موجود واما معدوم. المساله الثانيه، كون الايمان قول وعمل، المعتزله والخوارج وافقوا اهل السنه في المساله دي، تمام؟ كون الايمان قول وعمل، الملجئه بكل طوائفها خالفوا اهل السنه في ان الايمان قول وعمل. يبقى هم دول كده موافقين في البدايه في الحال، اما في المآل المساله تختلف. يبقى هنا دول عندهم مخالفه، المعتزله والخوارج موافقين في ان الايمان قول وعمل، تمام؟ الجمهور المرجئه بجميع فصائلها مخالفين في كون الايمان قول وعمل، تمام؟ طيب هنشوف عند دول الايمان عند دول ايه؟ الايمان عند الجهميه هو المعرفه، تمام؟ عند جمهور المرجئه هو التصديق، ماشي مع النطق. عند الكراميه هو الكلمه. عند جمهور مرجئه الفقهاء، تمام، هو القول والتصديق وعمل القلب، ماشي كده؟ واضح كده؟ ادي التقسيم بتاعهم. دول عندهم الايمان هو المعرفه، فاما عارف واما جاهل. فالمسلم عندهم هو العارف بالله عز وجل المقر بوجوده، والكافر هو من جحد الله او جهله بس، تمام؟ الجمهور المرجئه عندهم الايمان هو النطق بالكلمه لا اله الا الله مع التصديق القلبي فقط، التصديق القلبي او الاعتقاد الاجمالي وخلاص. اما مساله المحبه القلبيه والانقياد القلبي والقبول القلبي فهذه ليست داخله في معنى الايمان عند جمهور المرجئه. الكراميه يعني من اعجب الناس قولا في مساله الايمان، قالوا الايمان هو الكلمه بس، لا اله الا الله فقط، هذا مؤمن، من قالها فهو مؤمن ومن لم يقلها فهو كافر، حتى وان كان قلبه خاربا في الباطن، نعوذ بالله من ذلك، خاربا في الباطن. فهم يقولوا قال الكلمه كفايه. وعلى قولهم فالمنافقون الكبار كعبد الله بن ابي بن سلول وطائفته مؤمنون، مؤمنون صحيح الايمان، ده كلام مين؟ كلام الكرامي. مرجئه الفقهاء بيقولوا ان الايمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالقلب، وعمل بالقلب، فبيعتمدوا اعمال القلوب في ايه؟ مسمى الايمان. لكن ايه مشكلتهم مع اهل السنه والجماعه؟ قالوا نخرج عمل الجوارح من مسمى الايمان. ليه؟ قالوا ان الايمان هو التصديق، تمام؟ والاعمال القلبيه داخله في معنى الاعتقاد الاجمالي. اما اعمال الجوارح فهي اما ثمرات للايمان واما لوازم. أعمال الجوارح عندهم إما ثمرات للإيمان وإما لوازم فقط، واضح؟ طب هنا لما نيجي نكيف موقف كل طائفة من هذه الطوائف مع أهل السنة والجماعة، المرجئة الأولى أو الجهمية، مرجئة الجهمية أو الجهمية الجهمية المرجئة، تمام؟ اللي بيقولوا إن الإيمان هو معرفة، يلزم على قولهم أنه لا كفر في الدنيا إلا من جهل بالله عز وجل، واحد ما سمعش أصلاً ابتداءً عن معبود اسمه الله. فعشان كده هو يعني ده بس الكافر عندهم. اما من عرف الله سبحانه وتعالى ولو كان كافرا به نطقا وحالا وفعلا وقولا واعتقادا، عارف يبقى مؤمن عندهم، تمام؟ وده طبعا من ابشع مخالف في الايمان، ابشع مخالف في الايمان، على يترتب عليها ايمان ابليس وايمان ابو جهل وايمان فرعون وايمان ابو لهب وايمان توغيط الارض الذين حرموا الانبياء في كل عصر واوان، تمام؟ الجمهور المرجئه بيقولوا ان الايمان هو التصديق مع النطق، انا نطق باللسان وتصديق بالجنان بس. طب عمل الجوارح عندكم؟ لا. طب عمل القلب عندكم برضه؟ لا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقالة المحقق في هذه المسألة: وعمل القلب هو ما هو قطب رحى الحرب بين أهل السنة والمرجئة. عمل القلب هو قطب رحى الحرب بين أهل السنة والمرجئة، يعني الجمهور دول، تمام؟ فبناء عليهم لا يعتمدون عمل القلب، يعني ممكن عندهم وارد يكون إنسان كاره لله سبحانه وتعالى ولكن مصدق هذه الزمات على مذهبه. تمام؟ فيكون مؤمنا. عنده إباء قلبي في الداخل. لكنه مصدق ولكنه نطق بالكلمة. ماشي؟ هذا عندهم مؤمن. تمام؟ ناهيك بقى على إن الإنسان ده عندهم يعني لا تؤثر المعاصي في نقصان إيمانه ولا زيادته. لا بيزيد بالطاعات ولا بينقص بالمعاصي، لأن ده شيء خارج عن ماهية الطاعة والمعصية، شيء خارج عن ماهية الإيمان عند جمهور المرجئة. حتى المعاصي القلبية، حتى المعاصي القلبية اللي هي مثلا عدم الانقياد القلبي، عدمه هذا لا يؤثر عندهم في الإيمان لأنه مصدق. تمام؟ لأنه مصدق وقد نطق بلا إله إلا الله وصدق بهذه الكلمة وإيه؟ وهو برب العالمين وصدق بالنبي تصديق إجمالي كده، خلاص خلص المسألة عندهم. الكرمية قلنا كلامهم يعني من الايه؟ من الضعف بأن يناقش بمكان من أن يناقش، يعني هو كلام الكلمة بس وخلاص ومن جوه خراب. أمال إيه الفرق بين المؤمنين؟ أنت كده مش عندك منافقين أصلاً. أنت شريحة المنافقين كلها مش موجودة عند مين؟ عند الكرمية. بل المنافقين في زمن النبي كانوا يأتون بالكلمة وما هو أكثر من الكلمة، من شهود الجمعة والجماعات والصلاة في المسجد وإخراج بعض زكوات الأموال والخروج في الجهاد أحياناً. ومع ذلك شهد الله عز وجل لهم بالايه؟ بالكفر في الباطن. مرجئة الفقهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخلاف بين مرجئة الفقهاء في حد الإيمان وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي. خلاف لفظي. تمام؟ ليه؟ لأن هم في المحال خالفوا أهل السنة والجماعة في الموقف من أعمال الجوارح. خالفوا أهل السنة والجماعة في الموقف من أعمال الجوارح، فقالوا إن هي ثمرة تنتج عن الإيمان أو لازم يلزم من وجود الإيمان، إنما يتصور وجود الإيمان من غيره. يتصور وجود الإيمان من غيره، فعشان كده الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. طيب لو الإنسان ما عملش أعمال الجوارح الواجبة عند مرجئة الفقهاء هو من أهل الوعيد، متوعد بالنار، ولله عز وجل أن يغفر له ولله أن يعذبه، وإن عذبه لا يخلده في النار وإنما يخرج بالشفاعة لأصل التوحيد والإيمان الذي عنده. فتجدهم ماشيين مع أهل السنة في كل الخطوات، في المآل وفي المترتب على هذا الإيه؟ الأمر. أما في التسمية وفي الاعتبار حد الإيمان خالفوه، يعني خالفني في أول الطريق فيما هو الإيمان ووافقني فيما بعد ذلك. يلزم على كل إنسان أن يقوم بالفرائض والواجبات اللي هي واجبات وفرائض الجوارح ويكون مذموما على تركها، متوعد بالإيه؟ بالعقاب على تركها، وملتزم برضو بالواجبات وملتزم بترك المحرمات، وفي الآخرة هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني لا يلزمون الله عز وجل ولا يجبون على الله بعقوبة. تمام؟ ولا يقولوا ان لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، ما تقولوش كده. تمام؟ يبقى كل الخطوات دي تحسب لهم في موافقة أهل السنة الجماعة. فين خلفونا؟ أين خلفنا مرجئة الفقهاء؟ في حال الأمر، في أول الأمر. أول أمر ما هو الإيمان؟ ثاني الأمر ما المترتب على ذلك؟ خطوتين. الخطوة الأولى ما هو الإيمان؟ قالوا قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالقلب. تمام؟ طيب ما قال هذا الأمر؟ إن كل إنسان مطالب وجوبا بوجوب الواجبات وبترك المحرمات، وإن لم يفعل كان مذموما، وإن مات على ذلك كان مستحقا للوعيد وللعقوبة، وإن عاقبه الله لا يعاقبه معاقبة الكفار. فبذلك خالفوا الخوارج وخالفوا الوعيدية القسم الأول اللي هنروح له دلوقتي. ماشي الكلام كده؟ طيب وإن عذبوا في النار قالوا يخرجون بالشفاعة لأنهم عندهم أصل الإيمان والتوحيد. يخرجون بالشفاعة لأنهم عندهم أصل الإيمان والتوحيد. ومع ذلك نقولها لأهل الأرض جميعا، نحن لا نقول بقول المرجئة، مرجئة الفقهاء، حتى اللي شيخ الإسلام ابن تيمية قال عليه خلاف لفظي، يعني ما هيش من البدع الكبار، يعني اللي أنت تشك بها صف المسلمين وتقلبوا بها الدنيا، خلاف لفظي. طب ليه ما بتقولوش بيه؟ لأنه خطأ، وخلاف اللفظي خطأ في التعبير عن المنهج وخطأ لمخالفته ظواهر الأدلة، لأن الأدلة سمت الأعمال إيمانا، الأدلة الشرعية سمت الأعمال إيمانا، هم ما سموهاش إيمان. يعني ما عندهمش الصلاة إيمان، عندهم الصلاة لازم ثمرة، ما عندهمش الطاعة والبر إيمان، لا ثمرات لوازم. تمام؟ إحنا نقول لك لا، الصلاة إيمان، ربنا سماها كده، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند بيت المقدس. تمام؟ وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى قوله وآتى المال على حبه. تمام؟ فإتيان المال سماه الله إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذا في حديث وفد بني عبد القيس في مسلم في الصحيح. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال إيمانا. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فسمى إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. يبقى أنتم هنا خطأكم مش لفظي فقط، ده لفظي وخطأ، يعني خلاف لفظي وفي حقيقته خطأ، عشان كده جمهور أهل السنة ما بيقولوش بيه. وبنقول للناس اللي بيتهموا شيخنا بالإرجاء، إحنا ما بنقولش بقول المرجع، بمرجئة الفقهاء حاجة. ها؟ يعني لو أن قائلا قال بقول مرجئة الفقهاء لما كان ينبغي أن تشن عليه المقالة، لأنه خطأ لفظي إذا التزم بالتزامات هؤلاء الناس. ماشي؟ ومع ذلك نحن نقول هذا خطأ لا نقول به، فكيف تتهمون أن بالإرجاء؟ نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاضلون، ولا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تمام؟ ونقول أن الكفر يثبت بالقول والفعل والاعتقاد. عايزين إيه تاني؟ يعني إيه أوضح بيان من هذا الكلام أن إحنا ننفي عن أنفسنا القول بإيه؟ بتهمة الإرجاء التي لا رأس لها ولا تلف في أقوال مشايخنا. تمام؟ ولا يلزم أبدا أن بعض التفصيلات الفقهية في المسألة من حكم مرتكب الحكم ثالث المباني الأربعة كالصلاة والزكاة والصوم، وسيأتي الكلام عليها، لا يلزم منه أبدا أن من تبنى قول جمهور الفقهاء أهل السنة الكبار كمالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم في عدم التكفير بترك هذه المباني أن يكون مرجئا. لأن أنت هتقول الكلام ده يبقى أنت هتتهم مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، يعني جبال أهل السنة والجماعة في الاعتقاد بأنهم كانوا مرجئا، وهذا الكلام لم يقل به أحد من المتقدمين ولا من المعاصرين. يبقى هنا دلوقتي عرفنا الكوفة الجهمية اللي هم يقولوا القول والمعرفة، ومرجئة الجمهور المرجئة يقولوا التصديق مع النطق، والكرمية يقولوا هو الكلمة فقط أو النطق فقط، مرجئة الفقهاء بيقولوا هو قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالقلب، أما أعمال الجوارح فهي ثمرة أو لازم لهذا الإيمان. تمام؟ ومع ذلك عند الجميع لا يزيد ولا ينقص، لأنك يا تقول يا ما تقولش. يبقى كيف يتصور النطق عندهم فيه نقصان؟ عندهم مش متصور، عند كل الجمهور يعني مش متصور ان في نقصان. تمام؟ يا تصدق يا تكذب، فما عندهمش التصديق وارد عليه الايه؟ الزياده ولا النقصان. وبهذا فصلوا اهل السنه والجماعه وخالفوا اهل السنه والجماعه في هذه المساله، كون ان الايمان عندنا يزيد وينقص. تمام؟ فما تجيش لواحد بيقول لك الايمان قول وعمل يزيد وينقص، واهله فيه متفاضلون، ومرتكب الكبيره فاسق اثم عاصم مستحق للوعيد، وان وعد وان عوقب يخرج بالشفاعه ولا يخلد خلود الكفار، ودي تقول انت بتقول بكلام المرجئه. اي مرجئه في العالم يقولون بهذا الكلام؟ اي مرجئه في الكون على ظهر الارض يقولون بهذا؟ ما فيش حد يقول كده. المرجئه كلامهم واضح ومقالاتهم مشهوره معروفه، ما فيهاش كلام يقول كده. تمام؟ طيب نيجي بقى للوعيدي اللي هم بيقولوا المعتزله، اللي بيقولوا الايمان قول وعمل، عمل بالايه؟ بالقلب والجوارح. ومع ذلك قال كل هذه الابعاد شروط او اركان جمله وتفصيلا. فبيقول القول، القول اللي هو ده، والعمل اللي هو ده. القول اللي هو نطق ركن فيه ولا لا؟ ركن فيه. اركان وشروط، أركان أو شروط زي بعضها، بس هي أركان اللي صينها أركان. تمام؟ يبقى عند المعتزلة عند الخوارج القول ركن في الإيمان، وهذا وافقوا فيه أهل السنة والجماعة. تمام؟ والعمل ركن في الإيمان ولكن فيه تفصيل عند أهل السنة. عند الخوارج قالوا العمل ركن جملة وتفصيلا. يبقى عمل القلب كل عمل بأصله ركن، وإحنا كده لحد كده مفيش مشاكل. نيجي لعمل الجوارح قالوا كل عمل بأصله ركن. كل عمل بأصله ركن. ده عند مين؟ عند الخوارج. قالوا كل عمل من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح الركوع السجود الطواف الصلاة الذبح الحجاب بر الوالدين صدق في الحديث، قالوا كل واحدة من دول ركن، فتركها كفر. تركها كفر يخرج عن الملة عند الخوارج، ويجعل العبد في منزلة من المنزلتين عند المعتزلة. تمام؟ يبقى نيجي هنا في مسألة من المسائل الثانية اللي هي بنقول دلوقتي عرفنا ما هي الإيمان. يبقى الإيمان عند الوعيدية قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح. تمام؟ أو عمل باللسان والقلب والجوارح، إلا أن قول المعتزلة والخوارج بيقولوا إنه كل عمل بعينه ركن، فلا يتصور الإيمان مع تفريطه في طاعة من الطاعات. يعني لو إحنا اعتبرنا دلوقتي، مش أنت عندك عمل القلب جملة ركن الاعتقاد الإجمالي؟ ايوه عندي الاعتقاد الاجمالي جمله ركن، وعندك النطق باللسان ركن. طب لو واحد عنده اعتقاد اجمالي وما بيتكلمش ومش هيتكلم، طب عندك انت مسلم؟ لم يبقى احد ركنين عن الاخر، ما هوش مسلم، واحد ما نطقش بالكلمه وكان كافرا اصلا وقال لك انا من جوه ها ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبين. ايه عندك ده؟ كافر باطنا وظاهرا. هذا كافر باطنا ولا ينفعه ذلك التصديق ولا تنفعه هذه المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه قام فيه من الكفر بالايه؟ بترك الركن اللي هو القول ها اللي هو المتفق عند اهل السنه والجماعه في كونه كفرا، في كونه كفرا انه لم ينطق بكلمه التوحيد الفاصله بين الاسلام وبين الكفر. تمام؟ طيب فبنقول هنا دلوقتي هم بقى بيتعاملوا مع جميع اعمال الجوارح الواجبه بنفس الطريقه. بيتعاملوا مع جميع اعمال الجوارح الواجبه بنفس الطريقه. تمام؟ بيقولوا زي ما انت بتكفر اللي ما نطقش بالكلمه انا بكفر اللي ما اتحجبتش. ده الخوارج بيقول كده. ويقولوا بنكفر الكاذب في حديث، وبنكفر تارك واجب من الواجبات، وبنكفر الواقع في معصيه من المعاصي، لان هذه اركان في حقي او شروط حتى يثبت بها الايمان عنده. تمام؟ وعشان كده بقى عندهم الايمان كل لا يتجزا ولا يتبعض. يا موجود يا مش موجود فلا يزيد ولا ينقص. هي مساله الزياده والنقصان متردده على ماهيه الايمان عند الفرق الثلاثه. تمام؟ اللي عنده الايمان كل لا يتبعض ها سواء كان هي بالابعاد دي او كان هو المعرفه او كان هو التصديق مع النطق او كان هو الكلمه او كان هو الاشياء دي. تمام؟ دول كلهم عندهم الايمان كله لا يتبعض، يا موجود يا مش موجود. تمام؟ موجود بقى مؤمن كامل، مش موجود بقى كافر. تمام؟ ولذلك العاصي عندهم ملوش تكييف نقي او تكييف يتوافق مع الادله، لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. تكييف هؤلاء او موقف هؤلاء من العصاة المخالفين مصادم للادله. موقف هؤلاء او تكييف هؤلاء للعاصي او المخالف للمفرط في بعض الاشياء مخالف للادله. لان دول جعلوه مؤمن كامل الايمان. دول جعلوه مؤمن كامل الايمان لانه نطق ومصدق على قول بعضهم او نطق ومصدق وعنده من القلب من الخوف والرجاء وكلام من كده. لكن هو عمل معصيه ما هياش من ابعاد الايمان، يبقى هو استوفى الابعاد. عرفت هو ليه مؤمن كامل الايمان عند دول؟ لانه مستوفي لابعاد الايمان اللي هم اشترطوها. وعندي دول كافر ليه؟ لانه لم يستوفي ابعاد الايمان اصلا اللي هي كلها اركان عندهم. تمام؟ اما اهل السنه والجماعه الامه الوسط فقالوا من اعمال الجوارح ما هو ركن ومنها ما ليس بركن. من اعمال الجوارح نعم. طب اعمال القلب هم هنا قالوا ان اصول الاعمال وان كل اعمال القلب. القدر الواجب. القدر الواجب، ما احنا التفصيل ده برضه عندهم مش دقيق مش نفي. انما التفصيل ده هياتي على مذهب اهل السنه والجماعه. ليه؟ لان الادله بتقول لنا كده. تمام؟ هنفرق بين الاصل والكمال في كل مساله من مسائل الاعمال الفرديه. موافقنا في الاصل والواجبات مش يعني الابعاد موافقنا فيها. انما رتبه كل بعض من هذه الابعاد اختلفوا. وافقنا في اشياء وخالفونا في اشياء. وافقنا في قول اللسان. وافقنا في قول في عمل القلب وقول القلب التصديق. وخالفونا في عمل الجوارح. خالفوا اهل السنه في عمل الجوارح انهم عملوا كل اعمال الجوارح الواجبه كل واحد بذاته ركن. كل واحد بذاته ركن. ولذلك عندهم ان تارك عمل الجوارح الواجب المعين كافر. تارك عمل الجوارح العمل الواجب المعين العمل بعينه يترك الصدق في الحديث، تترك الحجاب، يترك ستر عورته، او يقع في معصيه كذينة او شرب خمر او لافله. ها عندهم تارك العمل المعين الواجب كافر. تمام؟ فرق بين كبيره ومعصيه صغيره ما عندهمش فوارق. قول تقسيم الكبائر والصغائر ده تقسيم مخترع ملفق على الادله، في حين ان الادله فيها رد على هذا الامر. وعندهم الكفر كفر واحد بس، والفسق فسق واحد بس، والنفاق نفاق واحد بس، ما عندهمش اكبر واصغر. تمام؟ لان الايمان عندهم ما بيتبعضش، يبقى الكفر هيتبعض. الايمان عندهم ما عندهمش ايمان فوق وايمان تحت، هو يا موجود يا مش موجود. واضح ده عند مين؟ عند الخوارج، عند الولاء الوعيديه. تمام؟ لسه الكلام ده كله احنا عمالين نتكلم في الكلام اللي بالجنب عشان نحقق كلام اهل السنه والجماعه في المساله. واضح كده؟ في حد عنده استفهام على الجزئيه دي قبل ما نبدا منها؟ طب ايه الفرق بين المعتزله والخوارج؟ حاضر ماشي. المعتزله والخوارج في حكم مرتكب المعصيه او حكم تارك الواجب المعين في الدنيا اختلفوا فيه، وفي الاخره اتفقوا فيه. يعني هم على بعضهم كده مخالفين اهل السنه في حكم تارك الواجب المعين او حكم الواقع في المعصيه المعينه، وخصوصا مرتكب الكبيره. تمام؟ وخصوصا مرتكب الكبيرة. بيقول هو في الدنيا عند الخوارج كافر خارج من الملة، عند المعتزلة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فعملوا له إيه؟ مرحلة بينية كده، يعني أدي الإسلام وأدي الكفر وهو هنا في الدنيا شيء. أنا في الدنيا تمام؟ زي ما هم عندهم الإسلام مستقل والكفر مستقل، قال لك طلع من هنا دخل هنا عند مين؟ عند الخوارج تمام؟ ما عندوش بعد الإسلام غير الكفر. أي حد هيطلع هيخش على طول، ده الخوارج كده. وهنا كده المعتزلة تمام؟ يعني المعتزلة عندهم ممكن يطلع من الإسلام ويبقى في الفاضي كده، لا هو في الكفر ولا في الإسلام، واخترعوا حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين. وده شيء محدث ليس لهم سبق فيه ولا أدلة تعضده ولو بشبهة. تمام؟ الخوارج عنده على طول الإسلام مجاور للكفر، اللي يطلع من الإسلام يخش بالكفر مباشرة، مفيش مرحلة بينية. تمام؟ ولذلك العاصي عند هؤلاء كافر وعند هؤلاء فاسق، بس الفسق عند المعتزلة غير الفسق عند أهل السنة. الفسق عند المعتزلة غير الفسق عند أهل السنة، الفسق عند المعتزلة خروج من الإسلام. والفسق عند أهل السنة مش خروج من الإسلام، خروج من الإيمان. وإحنا هنعرف بقى العلاقة بين الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة فهتتضح المسألة. تمام؟ يبقى هنقول هنا مآلات الأمور، أرجو أن يكون الجزء ده واضح. ها؟ الفسق عند أهل الإرجاء لا يضر. ماشي؟ ليه؟ لأنه حصل الإيمان. خلاص كده؟ طيب، وعند عند الخوارج بيساوي كفر وردة. تمام؟ وعند المعتزلة بيساوي خروج من الإسلام. عند أهل السنة بيساوي خروج من الإيمان الواجب مش من أصل الإيمان. شيخ، يعني أهل السنة على المعتزلة اللي هم يعتبروا من ذلك بيان من ذلك الأشياء اللي هي المخالفين فالمعتزلة مثلا الأسماء والصفات والقدريات. أيوة، من جملة الأشياء اللي المعتزلة بيخالفوا بها أهل السنة موقفهم من مسائل الإيمان، إن الإيمان عندهم كله لا يتبعض ولا يتجزأ، فإما محصل وإما مش وإما معدوم. تمام؟ واللي بيفقد جزئية واحدة بترك إيه؟ واجب من الواجبات أو الوقوع في كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. آدي كلام المنزلة بين المنزلتين. تمام؟ وفي الآخرة عند الخوارج والمعتزلة زي بعض. ده حكم مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في النار. تمام؟ طيب، يبقى ده حكمه فين؟ في الدنيا اللي هو الايه؟ الفسق. توجيه مسألة التباين دي صعب من صعب. عايزين بقى حاجات يعني لها دعايم اقوى كده شوية. في النار وكذبوا بحديث الشفاعة. تمام؟ أهل السنة والجماعة بيقولوا خرج من الإيمان الواجب ولم يدخل في الكفر، وفسقه دون إيه؟ فسق. يعني عندنا بنسميه فسق دون فسق. ماشي كده؟ يعني فسق عندنا مرات. في الآخرة عند الإيه؟ قلنا عند الوجهة ناجي، عند المعتزلة مخلد، عند أهل السنة في المشي. تمام؟ فتجد الخلط بقى عند جماعة اللي بيتكلموا في مسائل الارجاء دلوقتي المعاصرين، ولك وبعض المرجئة المعاصرين ممن يقولون ان اهل المعاصي والذين يتركون عمل الجوارح هم ناجون في الاخرة في يوم القيامة. ده ضرب للرماد في العيون. من الذي يقول بهذا؟ سمي لنا طالب علم قال مرة على سبيل الخطأ ان اهل المعاصي واهل ترك الواجبات الظاهرة من اعمال الجوارح انه ناجم في النار اعتقادون هذا اعتقادون. فين انت يعني انت ما من هو عدوك الذي تحاربه؟ انت بتخترع عدوه مش موجود اصلا وعملت حاربه. والناس اللي بيقولوا لا كفر الا بالاستحلال، وبيقولوا ان اعمال الجوارح مش داخله في الايمان، وبيقولوا ان العصاه من تارك كذا وكذا، وان تارك المبادئ الاربعه ناج يوم القيامه. ده خلط للغث بالسمين. انت بتجيب مسائل ما فيش حد باللي انت بتحاربه دلوقتي موجود بيها. تمام؟ فما تدخلش بقى. ده خلط للاوراق، خلط الاوراق. اسال كل واحد من اهل السنه من اخواننا ومشايخنا وقول له ها انت حكمه في الدنيا ايه، حكمه في الاخره ايه كده، اساله في كل مساله واحده. تمام؟ مش بالكلام انت فهمته ورد وتبنى عليه منهج وتحارب. هذا من السوري والباطل، هذا من السوري ومن الباطل. تمام الامر؟ يبقى احنا كده عرفنا ايه الايمان جمله، والفسق جمله، ومقال ايه كل من الحكمين في الايه في الدنيا وفي الاخره. يعني من باب قول القائل وبضدها تتميز الاشياء. ولذلك انا لما كنت بقول كان الناس كتير خالص من اللي هم بيتهموا الشيخ الارجاء، كنت بقول له يعني حدثني عن عقيدتك انت، ها، في معنى الايمان والاسلام والاحسان، ومن هو الكافر، ومن هو المسلم، ومن هو الطائع، ومن هو العاصي، وما هي رتبه الاعمال عندكم، وابعاد الايمان عندك كل واحده فيها ايه، مش عارف حاجه. وكل اللي يعرفه ان انتم مرجئه وخلاص. ما هو المرجئة دول بيقولوا ايه؟ ادرس كلام المرجئة وشوف احنا هنحط تحت انهي ناس من دول، ولا واحدة من دي. ده احنا بنقول اخف اهل الارجاء حالا اللي هم مرجئة الفقهاء نحن نبدعهم ونقول بان مقالتهم بدعة على الصغير. وليست خطأ لفظيا مجردا، لا، لان الشيخ الاسلام تيمية صرح بخطئهم قبل ذلك. تمام؟ يعني مش خلاف لفظي فقط، يعني ينفع تقول ده وينفع لا ما نقولش. هو الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه، لكن الخلاف في مساله تفصيل ابعاد هذا الايمان ورتبه كل بعض من هذه الابعاد، رتبه كل بعض من هذه الابعاد. فاحنا نرجع نقول بقى ان الايمان عندنا، الايمان عندنا اهو، ونشوف الكلام ده كلام اهل السنه ولا كلام مين؟ قول باللسان. وقول بالقلب، وعمل باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجنان اللي هو القلب. ادي ابعاد الايمان عندنا. والايمان مركب، الايمان عندنا حقيقه مركبه على العين وعلى الراس. ولكن ليس معنى كونه حقيقه مركبه ان كل بعض من هذه الابعاد ركن فيه. هذا لا يأخذ به سنيا ابدا، ان كل بعض من ابعاد الايمان ركن فيه. ها بنقول دلوقتي من اعمال الجوارح منها، يعني هنقولها قول اللسان الاول، نشوف حكم كل ايه، كل مساله على حده لوحدها كده عشان نريح نفسنا. شايف لون احمر حزب ولا لا؟ قول اللسان ركن، قول القلب اللي هو التصديق عندنا ركن، عمل اللسان قد يكون واجب ومستحب عمل اللسان اللي هو غير النطق يعني. ماشي، احنا عايزين برضه نقول هنا معلش برضه لحظه كده صبر النطق بالشهاده ده عندنا ركن خلاص، والتصديق القلبي عندنا ركن، وعمل اللسان اللي هو غير النطق بالشهاده واجب او مستحب، وعمل الجوارح قسمين قسم مختلف في ركنيته وقسم متفق على عدم ركنيته. أظن الكتاب ده يبان. تبين؟ طيب. يبقى هنا قسم مختلف في ركنيته والخلاف هنا سائل معتبر. وقسم متفق على عدم ركنيته. على عدم ركنيته. لما نيجي نعمل كده حد ينزلنا في شيء؟ ها؟ حد شم رائحه اصول السنه والجماعه يجي يخاصمنا في الكلام ده؟ احنا بنقول انه قول باللسان ونطق بالشهاده وهذا ركن باتفاق. فعندنا تارك هذا الركن كافر ظاهرا وباطنا. من ترك النطق بالشهادتين مع القدره وعدم المانع، ها؟ والمانع لا يكون الا حسيا. خد بالك كخرس او افه عارضه باللسان فقط. تمام؟ اما انسان سليم اللسان سليم النطق وسليم الاعتقاد من الداخل يقول لا مش هقول لا اله الا الله من غير عائق، ما ينفعش. فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدره من غير افه باللسان اما عارضه واما اصليه فهو كافر ظاهرا وباطنا. مش كافر عندنا والله اعلم ايه حاله، لا هو احنا بنقطع انه في الظاهر وفي الباطن كافر. طيب قول القلب اللي هو التصديق، انسان مصدق بهذا الدين، ممكن نقول التصديق او الاعتقاد الاجمالي. تمام؟ عمل اللسان، هل كل عمل باللسان غير الشهادتين ركن؟ طب انا بسال حد من الناس اللي هم بيقولوا عمل الجوارح وعمل الجوارح والزحمه الكبيره دي، حكم عمل اللسان عندكم ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ركن في الايمان؟ لا يقول هذا الا الخوارج. نصيحه السلطان بالكلمه في الواجب منه ركن في الايمان؟ لا يقوله الا الخوارج. تعليم الناس العلم الواجب او قراءه الاذكار الواجبه، تمام؟ ان قلنا مثلا بوجوب بعض الاذكار مثلا كالتسميه مثلا عند الذبح عندما نقول بوجوبها، هذا ركن في الايمان بحيث انه لو تركه يكون كافرا. في حد قال ان ترك التسميه على الذبيحه كافر؟ ما هو ده ركن من اركان العمل، عمل من اعمال الايمان، بعض من ابعاد الايمان اهو. تمام؟ عمل الجوارح، حد قال ان الحجاب ركن الى الخوارج؟ حد قال ان الصدق في الحديث ركن في غير الصدق في حديث الكلمه؟ حد قال ان الوفاء بالميعاد ركن في الايمان؟ يعني بحيث ان هو لم يوفي بالميعاد كان كافرا؟ عشان كده للخوارج. قال لك اصل ما انتوش فاهمين المساله، اصل احنا بنقول عمل الجوارح في الجمله ونفرق بين العمل نوعا وعينا. هذه مساله لم يكن ليس لها ذكر في كتب اهل السنه اصلا. التفريق بين العمل جمله وابعاد العمل واحاد الكلام ده ليس له ذكر في كتب اهل السنه ابدا. ولا ياتون بكلمه واحده. التفريق بين العمل كجمله وبين العمل ايه؟ ها؟ كأحد وأبعاد، الكلام ده محدش قال بيه. واضح الأمر؟ وإلا العمل أهو. العمل. إما إن أنت تعتبره كده، ها؟ صبرك صبرك. العمل إما إنك تعتبره جنسا له أحد. وإما أن تعتبر كل عمل من أعمال الجوارح جنسا بمفرده. تمام؟ يعني هنضرب مثال، العمل اللي هو عمل جوارح، سيبنا بقى اللي فات ده كله، عمل الجوارح ده. أنت عشان تتصور في المسألة، إما أن تقول أن ده كل ده عمل الجوارح كده على بعضه جنس له أحد. مين هذه الأحد؟ الصلاة مثلا. ها؟ الحجاب. الزكاة. ماشي. البر. الصوم. ها؟ الحج. الايه؟ الصدقة. الوفاء من الوعد. الجهاد. تمام؟ الاخر ها؟ او انك تعتبره كده. الحجاب. الصوم. الصلاة. الجهات الى اخره. ماشي كده؟ لما تيجي تعتبر عمل اما كل عمل بمفرده ركن في الايمان، وهذا قول الخوارج، تمام؟ اللي قالوا انه بيترك اي عمل من اعمال واجبه او بيقع في معصيه من المعاصي الكبار مثلا فقد ترك ركنا من اركان الايمان، لان عمل كل واحده بمفردها ركن، كل جنس بمفرده ركن. يعني حكم الحجاب عند الخوارج المعتزله ركن، المتبرجه كافره. حكم الصيام عند سيب الصيام عشان فيه ايه؟ نقاش. الجهاد مثلا، البر، الوفاء، الحجاب، الصدق في الحديث، ماشي؟ اهو ده كده. واما ان انت تعتبر ان هذا العمل جمله جنسا، فبحيث ان هو لو اتى بمفرد من افراد هذا العمل يبقى ما تركوش كله. يبقى ما تركوش كله. يعني قول اللسان ده كلام جديد جدا جدا، ونعلم منه حاجه واحده بس، النطق بالشهادتين. تمام؟ لو اعتبرنا قول الاعمال جوارح نفس المساله اللي هي جنس كبير قوي قوي لمفردات، وان احنا بنشترط اي واحد فيهم، نقول بقى مين اللي قال ان اي واحد فيهم؟ هذه لم يتجيد الوضع، الاشكال كله بقى في المساله دي. وضع الاشكال كله في المساله دي. فان ايه هو التصور عندك لمساله العمل؟ هل كل عمل بمفرده تركه كفر؟ او لابد من عمل وخلاص وليكن اي عمل؟ تمام؟ قالوا لابد من عمل وخلاص، لا، احنا اللي نعرفه عند اهل السنه والجماعه ان الخلاف في الجزء ده قسم مختلف في ركنيته، اختلاف سائر معتبر، تمام؟ وهو المباني الاربعه، تمام؟ اللي هي الصيام، الصلاه، ودي اكلها، والزكاه، ودي اللي بعدها، والصوم، والحج. هو ده قضيه الايه؟ الخلاف بين اهل السنه والجماعه في هذا الجزء من اعمال الجوارح بس. ما حدش اختلف في الحجاب، ما حدش اختلف في البر، ما حدش اختلف في الوفاء بالعهد، ما حدش اختلف في الجهاد، انما هاش اركان في الايمان. انما اللي ناقش هنا، ناقش ما بين الاربعه، قال لك انا ممكن اتكلم هنا. قلنا لو اتكلمت خلاف سائر معتبر من اهل السنه، ممكن اتكلم هنا. قلنا نفس المساله، ممكن اتكلم هنا على العين وعلى الراس، ممكن اتكلم في ده على العين وعلى الراس. فهذه هي ايه؟ مدارات النقاش بين اهل السنه والجماعه داخل دائره اهل السنه والجماعه، لا يخرج العبد بها من دائره السنه الى دائره البدعه. لا يخرج العبد بها من دائره السنه الى دائره البدعه. اما تفصيل الكلام في هذه المساله فهناخده بعد ان شاء الله رب العالمين فقره قادمه او في جلسه قادمه ان شاء الله رب العالمين، نعرف دلوقتي الصراحه نتشاور في مسالتنا ونشوف هنكمل ولا انتوا كده استويتوا. ماشي، بهذا القدر صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه محمد.